بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في كتاب من كتب النحو، وهو مسمى بكشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب، جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي الفاكي المكي، ولد سنة 899 وتوفي سنة 972. هذا الكتاب يعتبر شرحا للمتن المشهور مسمى به ملحة الإعراب وسنخة الآداب، هذا اسمها على وجه التمام، ملحة الإعراب وسنخة الآداب، لأبي محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري البصري الشافعي، أديب نحوي ناظم ناثر، ولد سنة 446 وتوفي سنة 516. والملحة أرجوزة منظومة في النحو والصرف، يعني اشتملت على النوعين، وكان علم النحو القديم يطلق ويدخل تحته علم الصرف، بمعنى أنه إذا قيل علم النحو حينئذ دخل فيه علم التصريف. وهذا الحريري هنا في المنظومة قد جعل أبوابا في التصريف، ذكر باب النسب، ومعلوم أن باب النسب لا علاقة له به بالنحو، وكذلك ذكر باب التصغير، وذكر بابا يتعلق بأحرف الزيادة كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، وهذه كما هو معلوم من أبواب التصريف. حينئذ كيف يقال بأن هذا النظم في علم النحو وقد ذكر جملة من أبواب التصريف؟ الجواب أن هذا يعتبر من المتقدمين، يعني أبا محمد القاسم، ولذلك قيل هذه المنظومة الملحة أول نظم اكتمل في علم النحو، أول نظم اكتمل في علم النحو هو ملحة الإعراب. حينئذ جرى على النحو بالمعنى الأعم، فالنحو له إطلاقان، إطلاق عام فيشمل نوعي الإعراب والتصريف، فيدخل تحته علم الإعراب ويدخل تحته علم التصريف، والنحو بالمعنى الأخص تخرج فن الصرف، حينئذ يختص بالأصول التي يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء، إعرابا وبناء، وما يتعلق ببنية الكلمة التي ليست بإعراب هذه صارت مستقلة في علم خاص يسمى بعلم التصريف. فكان أولا، ولذلك سيبويه في الكتاب جمع بين الأمرين، جمع أبوابا في النحو وجمع أبوابا في التصريف. ثم بعد ذلك، بعد ابن مالك ومن بعده، أفردوا التصريف وجعلوه علما مستقلا، ولذلك ابن مالك قال في ألفيته مقاصد النحو بها محوية، ومع ذلك ذكر أكثر من 200 بيت مما يتعلق بعلم التصريف، واضح؟ ذكر أكثر من 200 بيت فيما يتعلق به بعلم التصريف. حينئذ كيف جعل خاتمة الألفية ما يزيد على 200 بيت فيما يتعلق بالتصريف، ونص في المقدمة بأن مقاصد النحو بها أي فيها محوية أي مجموعة؟ أقول جرى على طريقة المتقدمين في أن علم النحو بالمعنى الأعم يدخل تحته علم التصريف، وكذلك جرى عليه هنا في الملحة فأدخل أبوابا في التصريف، وهذا على ما جرى عليه المتقدمون من جعل النحو اسما مسماه علمان، علم الإعراب وعلم التصريف. فهذه الأرجوزة في النحو اشتملت على أبواب في الصرف، نظمها الحريري تلبية لطلب صديقه أبي الفتح هبة الله بن صاعد المعروف بابن التلميذ الكاتب، كما ذكر ذلك في معجم الأدباء، حينئذ باعتبار طلبه وطلب منه أن ينظم فنظمه، حينئذ جاءت هذه المنظومة. أول نظم مكتمل في علم النحو هو ملحة الإعراب، هذا هو المشهور عند أهل العلم، قبل ألفية بن المعطي وقبل ذلك، واشتهر أنها بنت ليلى، يعني يعني نظمها في ليلة واحدة، نظمها في ليلة واحدة، ثم بعد ذلك نقح وهذب. لا مانع، جرت عادة أهل العلم أنهم يكتبون الكتاب ثم بعد ذلك قد يأتي زيادة، قد تأتي زيادة عليه، وما يسمى بالتنقيح والتهذيب ولا إشكال فيه. وعدد أبياتها 378 بيت، فهي ثلث ألفية تقريبا، وإن جعلتها الربع لا إشكال. فمن حفظ الأجرمية يختار منها اختيارا أو يحفظها، هي سهلة تحفظ من الدرس، بمعنى إذا كررت حينئذ تحفظ، وحفظها جيد. فمن لم يتمكن حينئذ يحفظ الزيادة على ما حفظه من نظم الأجرمية، وإن لم يحفظ الأجرمية حينئذ لابد أن يحفظ هذه. ولذلك كان أول ما يبدأ قديما ما يتعلق به بهذا النظم، يعني هذا الكتاب يعتبر للمبتدئين، النظم منحة الإعراب بسائر شروحه يعتبر للمبتدئين. وجرت عادة المتأخرين بعد وجود ابن أجروم النثر والنظم أنه يبدأون به ويقدم على الملحة، هذا أو ذاك الأمر فيه سعة. ملحة الإعراب، الملحة فعلة، ما يستملح من الأحاديث، والجمع ملح، والملحة كذلك الكلمة المليحة. وسنخة الآداب، السنخ هكذا بكسر السين وإسكان النون، أصل كل شيء، فالسنخ الأصل، السنخ الأصل. فسنخة الآداب أي أصل الآداب، أصل الآداب. وأسناخ الثنايا أصولها، والآداب جمع أدب بفتح الهمزة والدال، أدب على وزن فعل، مصدر أدب، أدب أدب، فعل فعل، مصدره على الأدب. وهو لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم، فالأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا، لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، قاله في اللسان. وقال ابن القيم في المدارج: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. وقال أيضا: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، استعمال الخلق الجميل. ولذلك هذا الاسم من جهة التمام قليل من نسبه إلى العنوان، يعني ملحة الإعراب، إن كان الناظم قال: وقد تقضت ملحة الإعراب، يعني في آخر النظم، مودعة بدائع الآداب. قد يقال بأن نظم في النحو، وما الذي أدخل الأدب؟ جواب: أن الآداب أراد بها ما يتعلق به بالأمثلة، فكان يأتي بأمثلة فيها فائدة للطالب، بمعنى أنه يأتي بمثال يكون له فيه مقصدان: مقصد الأول ما يتعلق به بالتمثيل للقاعدة، يعني مثال، والمثال معلوم أنه يذكر جزئي، يذكر لإيضاح القاعدة، ويضمن هذا المثل ويضمنه معنى من المعاني التي لا يليق به بطالب العلم أن يتجاهله، حينئذ صارت ماذا؟ أصلا فيه في الأدب، ولذلك ينظر فيه بهذا الاعتبار. نشرع فيه كتاب، وهذا الشرح يعتبر من أحسن شروح الملحة، إن كان الناظم الحريري قد شرح كتابه، لكن كما قيل: من شرح كتابه استغنى الناس عنه، لأنه لا يعامله معاملة غيره، يعني الذي يشرح كتابه حينئذ يحسن الظن ولا يأتي به بكل شيء يحتاجه الناظر. وأما من كان مغايرا له حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من سؤال وجواب، والسؤال المراد به ما يتعلق به بالاعتراض، أراد به كذا ولم يرد به كذا، وينظر إلى المنطوق وإلى المفهوم. وأما شرح الحريري فإنما هو شرح كابن عقيل على الألفية، وهذه الشروح التي لا تكون ممزوجة أو التي لا تتعلق بكل كلمة من كلمات المتن، هذه فائدتها قليلة، فائدتها قليلة. المتن الذي يعتبر أصلا في التعلم والتعليم ينبغي للطالب أن يقرأه قراءة شافية كافية، وهذا لن يكون إلا بتقليب ألفاظه بالمنطوق والمفهوم، ويقف مع كل كلمة كلمة، وهذا ما يسمى بالشرح الممزوج، إما أنه يقول قول كذا وقول كذا، أو يأتي بلفظ أي، أو يجعله ممزوجا كما هو الشأن مع الألفية فيما يتعلق بشرح الأشموني، وكذلك المكودي جعله ممزوجا. حينئذ الشرح الممزوج هذا مقدم عند أهل العلم،

ما أتى بالواو، يعني لم يصل الجملة الثانية بالجملة الأولى، وهذا يسمى الفصل. حينئذ الفصل والوصل يتعلق به بالعطف، الفاصل الاتيان بحرف من حروف العطف، الوصل الوصل الاتيان بحرف من حروف العطف، يعطف جملة على جملة، والفاصل هو الترك بمعنى أنه لا يعطف الثاني على الأولى، ويختلف من حيث الوجوب وعدمهم. هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، إذن ترك العطف، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى فصلا. فترك العطف لاستقلال الجملة، جملة الحمدلة، عن البسملة في حصول البركة. وثنى مصنف هنا بالحمدلة، كذلك يقال فيه كما قيل في البسملة، بمعنى أنه اقتداء بالكتاب العزيز الحمد لله. وأولا هناك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، قد كان يفتتح الخطب بالحمد، إن الحمد لله الحمد لله إلى آخره، فحينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والتأسي هنا والاقتداء في كتب أهل العلم تنزيلا لهذه الكتب بمنزلة الرسائل ونحوها، أشبه ما يكون به برسالة، ولذلك يأتون به بالحمد. ويذكرون كذلك الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، بحمد الله، بالحمد، بذكر الله، فهو أبتر، أقطع، أجذب. وهذا كذلك الحديث فيه ضعفه. الحمد لله، هذه الجملة جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، دالة على الدوام والثبوت، ولذلك جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده، جمع بين الجملتين، الحمد لله نحمده، لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والدوام، وأما الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، تجدد والحدوث، وبينهما فرق من حيث المعنى. الحمد في اللغة على المشهور عند أرباب التصنيف أهل اللغة كذلك هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التمجيد والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، فهو خاص من حيث السبب، ولذلك قال الثناء باللسان. فالحمد في اللغة لا يكون بالقلب ولا يكون بالجوارح والأركان، وباعتبار المتعلق يعني السبب الحامل على الحمد عام بمعنى أنه يكون في مقابلة النعمة أم لا، هذا من حيث المعنى اللغوي. وأما من حيث المعنى الاصطلاحي فالمشهور قاطبة عند أهل العلم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، فعل هذا عام يشمل ما يتعلق بالقلب وما يتعلق به باللسان وما يتعلق بالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، فهو أعم من الحمد اللغوي باعتبار المورد السبب. ومن حيث كونه منعما هذا تقييد، هذا يعتبر تقييدا، وهذا وجه الضعف لهذا التعريف وإن اشتهر عند أهل العلم، لأن الحمد حمد الله تعالى لا يكون في مقابلة النعمة فحسب، بل يحمد مطلقا. ولذلك ما أكثر ما يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، محاسن يعني كل صفة تتعلق بذات الرب جل وعلا فهي مما يتعلق بها الحمد. أما على التعريف المشهور بسبب كونه منعما أو من حيث كونه منعما، بمعنى أن ما يتعلق بصفات الرب التي لا تتعدى كاستوائه وكبريائه وجبروته لا يتعلق بها الحمد، وهذا ضعيف ليس بصواب، بل كل ما اتصف به الرب جل وعلا فإنه يحمد عليه فيثنى، لأن الحمد في المعنى اللغوي من حيث الأعم بمعنى الثناء، فيثنى على الله تعالى سواء أنعم أو لا. ولا يختص الحمد بكون ماذا؟ إذا أحسن إلى العبد حينئذ أثنى عليه، وما لا يكون فيه إحسان فلا يتعلق به الحمد، هذا مذهب ضعيف. والصواب أنه عام ذكر محاسن المحمود مع حبه، فإن كان ذكرا لمحاسن المحمود لا مع حبه فهو مدح وليس بحمد. لماذا؟ لأن كل من الحمد والمدح فيه ذكر لمحاسن المحمود، لكن لابد أن يكون ثم ماذا؟ ثم عمل قلبي، فإن كان ثم تعظيم ومحبة وإجلال فهو الحمد، وإن لم يكن كذلك فحينئذ فهو المدح. فالمدح قد يكون لمن لا تحبه بل تبغضه، فتمدح ماذا؟ تمدح من تبغضه، تثني عليه خوفا منه مثلا، حينئذ أثنيت عليه مدحته، وأنت بقلبك ماذا؟ لا تحبه ولا تعظمه. إذن انفرد المدح عن الحمد بهذا الاعتبار. والحمد ضد الذم ذكر مساوئ المذموم مع بغضه، ذكر مساوئ المذموم مع بغضه. قال الحمد لله، هذه الجملة جملة حمد، إما خبرية لفظا ومعنى أو خبرية لفظا إنشائية معنى، وهذه لابد أن يحسنها طالب العلم، ومرت معنا مرارا. الحمد لله هذه إما خبرية لفظا ومعنى، لأن الإخبار بالحمد حمد، أو خبرية لفظا إنشائية معنى، إنشائية معنى. قال رب العالمين، هذه صفة لي، لفظ الجلال صفة لي لله، الحمد لله رب العالمين، ولذلك جرت رب العالمين، هذا من خصائص الرب، هذا التركيب يعتبر من خصائص الرب، ولا نقول هو أخص أوصاف الرب جل وعلا، فإن من مذهب أهل السنة والجماعة عدم إطلاق وصف يتعلق بأخص وصف، بل كل ما ثبت لله تعالى فهو من خصائصه، وليس عندهم كما عند المعتزلة أن أخص وصف هو القدم، أو عند الأشاعرة أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع، قل لا، بل كل ما ثبت لله تعالى ولم يشركه غيره فيه، حينئذ نقول هذا يعتبر من خصائص الرب جل وعلا رب العالمين. والرب في اللغة يطلق بمعنى المالك والمدبر، وكذلك يأتي في اللغة بمعنى المعبود، ولك أن تجعل الرب بمعنى المعبود حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. ولذلك العلاقة بين الرب وبين الإله كالعلاقة بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالرب يفسر بمعنى الإله إذا جاء وحده أطلق، والإله كذلك يدخل فيه مفهوم الرب، حينئذ الرب والإله يجتمعان ويفترقان. فإذا قيل الرب فهو المعبود، وإذا قيل الإله فهو المالك المتصرف المستحق لأن يعبد، فيفسر به بكل منهما. أما من حيث المعنى اللغوي فلا بأس أن يجعل خاصا في الملك والتدمير والتصرف ونحو ذلك. ثم معان شهيرة عند أهل اللغة جمع السجاعي في قوله قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمول للنعم، وخالقنا المعبود جابر كسرنا، ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، وجامعنا والسيد احفظ. فهذه معان أتت للرب فادع لمن نظر، لكن في هذا المقام يكون ما يتعلق بالملك والتدبير والتصرف أشهر، استعماله في هذا المعنى أشهر. رب العالمين، رب العالمين، يقال الرب رب، ورب العالمين ورب الدار. الرب المحلى بأل هذا خاص بالرب جل وعلا، ولذلك هو اسم علم من أعلام الرب جل وعلا، ودليله في السنة وإن لم يرد في الكتاب. وما هو الدليل؟ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، الرب هذا في السنة، فدل ذلك على أن الرب علم، حينئذ له مفهوم كالرحمن الرحيم، كالرحمن الرحيم. إذن الرب بأل محل بأل هذا لا يطلق إلا على الباري جل وعلا. رب منفصل منقطع عن الإضافة وعن أل، كذلك من خصائص الرب جل وعلا. ورب غفور، رب لا يطلق على غير الله تعالى. إن أضيف حينئذ ينظر في المضاف إليه، رب الدار، رب الغلام، رب الدار هذا خاص بالمخلوق، خاص به بالمخلوق. رب الغلام هذا محتمل، فينظر حينئذ في السياق، ينظر في السياق. وأما رب العالمين، العالمين هذا واضح بين أنه خاص بالرب جل وعلا، إذن له إطلاقات باعتبار القطع عن الإضافة وعن أل، وباعتبار تحليته بأل، وباعتبار الإضافة. إن قطع عن الإضافة وأل أو حلي بأل فهو من خصائص الرب جل وعلا، والرب هذا علم. وإن أضيف حينئذ ننظر فيه، إن كان المضاف إليه محتمل للنوعين حينئذ القرينة هي التي تبين. إذا قيل رب الغلام هذا محتمل، هذا محتمل. أما رب الدار رب الناقة هذا خاص به بالعبد. رب العالمين هذا خاص كما ذكرنا، العالمين جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، يعني لا يجمع جمع مذكر سالم، ولكن لما أعرب في لسان العرب الواو والنون حينئذ ألحق بجمع المذكر السالم، ولذلك يعبر عنه بأنه من الملحقات، من الملحقات، فهو جمع بهذا الاعتبار وليس اسم جمع، فهو جمع لم يستوفي الشروط، هكذا قال أهل العلم. ولذلك قال ابن مالك: أولو عالمون عليون وأراضون الشذ والسنون. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا فيه اقتباس من الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره، حديث عائشة، وفيه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وليس في الحديث كما قال ابن حجر في الفتح وغيره ليس فيه لفظ سبحانك، وإنما زيدت في بعض الألفاظ الأحاديث ولم تثبت، حينئذ سبحانك جرى هنا الفاكهة على رواية ليست ثابتة، وإنما المحفوظ لا أحصي ثناء عليك سبحانك. سبحانه هذا اسم مصدر لسبح الرباعي، هل هو مصدر؟ قل لا، ليس مصدر، لأن المصدر هو التسبيح، ككلم تكليما وكلاما هذا اسم مصدر. إذا باب الكلام كلام هذا اسم مصدر، هذا اسم مصدر. تكليم تفعيل هذا مصدر، مثل كفر تكفيرا، حينئذ نقول هذا تكفير، هذا مصدر أو اسم مصدر، هذا مصدر. تسبيح هذا مصدر، سبحانه هذا اسم مصدر. سبحانك سبحان هذا اسم مصدر لسبح الرباعي، لا مصدر له، ليس مصدرا له، ومصدره التسبيح. قال ابن القيم: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء. تسبيح حيثما ورد في لسان العرب ويأتي في القرآن في مواضع، المراد به تنزيه الله عن كل سوء، عن كل ما لا يليق به جل وعلا. وأصل اللفظة من المباعدة، فيها معنى المباعدة، من قولهم: سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها. سبحانك هنا مضاف، وهو ملازم لي للإضافة، وملازم كذلك للنصب على أنه مفعول مطلق، والعامل فيه محذوف دائما واجب الحذف، كما سيأتي في المفعول المطلق هو واجب الحذف. أسبح سبحانه، أسبح سبحانه. سبحانك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب، أي أعتقد تنزهك عن شائبة النقص مطلقا، شائبة النقص مطلقا. وشائبة النقص هذه مردها إلى دليل النقل والدليل العقلي الذي لا يخالف النقل، بمعنى أن تنزيه الله تعالى عن النقص هذا يقول به الفلاسفة ويقول به المعتزلة والجهمية والأشاعرة، كل هؤلاء الطوائف يدعون ماذا؟ تنزيه الله تعالى عن شائبة النقص. ولذلك من نفى الأسماء والصفات أراد التنزيه، ولذلك السؤال الطويل الذي أورده السائل لابن تيمية رحمه تعالى في الأكملية نقل أقوال جميع الطوائف، وأنهم اتفقوا على قاعدة وسلم بها ابن تيمية رحمه تعالى، وهي أنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا التنزيه. إذن هذه قاعدة مجمع عليها بين المسلمين وبين كفار، أن الله تعالى منزه عن كل عيب ونقص، حتى الجهم بن صفوان يقول بذلك، حتى المعتزلة يقولون بذلك، الله تعالى منزه عن كل عيب ونقص. لكن كيف ينزه؟ لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذن إذا قيل التسبيح المراد به تنزيه الله تعالى عن النقص، حينئذ هذا لا يكون مطلقا، بل لابد أن نعرف هدي الأنبياء والمرسلين في تنزيه الباري جل وعلا عن النقص، لأن النقص هذا مرده إلى الشرع، هو الذي يفسره، فإثبات الصفات ونفي الصفات هذا مرده إلى الشرع، ما هي الصفة التي تثبت للرب جل وعلا وما هي الصفة التي تنفى عنه جل وعلا، مرده إلى الكتاب والسنة. وأما أن يأتي كل أحد بما عنده ويقول هذا فيه تنزيه الرب جل وعلا ثم الحكم هو العقل، هذا مردود عليه. إذن سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي، لا نافية أحصي فعل مضارع أحصى أحصي مثل أكرم أكرم لا أحصي أحصى الشيء عده أحصى الشيء عده والإحصاء العد والحفظ وأحصى الشيء كذلك أحاط به وأحصى كل شيء عدد أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل شيء لا أحصي ثناء عليك ثناء بمعنى الوصف ثناء بمعنى الوصف أثنيت عليه خيرا بمعنى وصفته وأثنيت عليه شرا بمعنى وصفته والثناء على الصحيح يتعلق بالخير والشر واشتهر عند الأكثر أن متعلق الثناء هو الخير فقط هذا ضعيف ولذلك جاء في الجنازة التي مرت أثنوا عليها خيرا قال وجبت والثانية أثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت وجبت لما أثنوا خيرا قال وجبت أي الجنة لما سئل أثنوا عليها شرا أثنوا عليها شرا نقل الصحابي كذلك فدل ذلك على أن الثناء بمعنى الوصف والوصف قد يكون بالخير وقد يكون به بالشر إذن الثناء المراد به بالمعنى الأعم لا أحصي ثناء عليك ثناء هذا مفعول به لأحصي وعليك هذا صفة لي لثناء أي لا أطيقه ولا آتي عليه لا أطيقه ولا آتي عليه لا أستطيع ولذلك قال النووي في شرحه فيه اعتراف بالعجز لا أحصي ثناء عليك فيه اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين يعني لولا مجيء الشرع بالتفصيل لما أمكن العقل أن يصل إلى التفصيل ولذلك إثبات الصفات هذا قد يكون مدركا بالعقل عند أهل السنة والجماعة والعقل لا يرد مطلقا عند أهل السنة والجماعة بل فيه تفصيل حينئذ إدراك إثبات الصفات للرب جل وعلا على جهة الإجمال هذا يقول بها السنة والجماعة أما على جهة التفصيل هذا لا يقول بها السنة والجماعة إلا فيما اجتمع فيه الوصفان كالعلوي ونحوه واضح هذا حينئذ نقول هذا ما يتعلق بالاعتراف فيه اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء تفصيل الثناء ولذلك المرد إلى الشرع فيفصل ما جاء في محامد الرب جل وعلا من إثبات أسمائه وصفاته على وفق ما جاء به الشرع ولذلك جاءت القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية وأن الصفات توقيفية لماذا توقيفية؟ لأن العقل لا يدرك الأحد وإنما يدرك على جهة الإجمال فالعقل له مدخل في ذلك وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين إلى آخر كلامه رحمه الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت توكيد للضمير في عليك كما أثنيت على نفسك كثنائك على نفسك كما كف للتشبيه وما هنا مصدرية فيما يظهر كما أثنيت على نفسك نفسك في إثبات النفس لله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نفسك إذن جاء في القرآن وجاء في السنة هل النفس هنا مرادفة لمعنى الذات مجردة عن كل صفة أو صفة زائدة على الذات كالرحمة أو المراد بها الذات المتصفة بجميع الصفات ثلاثة أقوال ابن تيمية خطأ الأول والثاني وجعل الصواب وهما عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن النفس المراد بها ماذا؟ ليس الذات الذات تطلق ويراد بها مجردة عن الصفات يعني النظر إلى الشيء ذاته وأما النفس فالمراد بها المجموع يعني الذات موصوفة بسائر الصفات وهذا هو الظاهر الاستعمال لذلك أورد ما شاء عند أهل النحو جاء زيد نفسه نفسه ذاته فقط دون صفاته لا يمكن حينئذ صفاته لا تنفك عن زيد إذن على نفسك فيه أولا إثبات صفة النفس ثم تفسير هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وأما ما يتعلق بالمعنى فكما ذكرنا أكثر أهل العلم على أن النفس المراد بها الذات المتصفة به بالصفات وعليه الأكثر وأما أن تفسر بالذات مجردة أو بصفة زائدة على الذات كالرحمة والعزة والحكمة فهذا قول ضعيف جميع أطال النفس في هذا المعنى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على محمد بعد الحمدلة والثناء، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد بعد الحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو أهله، عقبه بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا لعظمة قدره وأداء لبعض حقوقه الواجبة وامتثالا للنص في قوله صلوا عليه وسلم تسليما، هذا المشهور عند أهل علمه يعني في التعليق على مثل هذه المواضع، ولذلك يذكرون في المقدمات أمورا لا تجدها في سائر المصنفات، يعني تذكر في المقدمات فوائد ودرر وقواعد وتعريفات وحدود واستدراكات لا تجدها كثيرا في الكتب، بمعنى في بطون الكتب في الأمهات، وإنما يذكرون في المقدمات. وأصلي وأسلم، أصلي هذا فعل مضارع أي أطلب من الله صلاته وسلامه كذلك، وأسلم أطلب من الله صلاته وسلامه على محمد، والصلاة من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا أحسن ما يفسر به معنى الصلاة، لأن لفظ الصلاة هذا لفظ شرعي وله معنى شرعي، حينئذ إذا جاء عن السلف تفسير لمعنى الصلاة كان هو المعتمد، وهذا قدمه البخاري في الصحيح. فالصلاة من الله على الرسول ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه، وصلاة الآدميين سؤالهم الله تعالى أن يثني عليه ويزيده تشريفا وتكريما، حينئذ اختلفت المواضع أو لا اختلفت، صلاة من الله على العبد، صلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم كمثال هنا، صلاة من الآدمي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء، صلاة من الآدميين على النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله، اللهم صل على محمد، ماذا صنعت أنت؟ ما صليت، أنت طلبت من الله تعالى، صحيح أو لا؟ اللهم صل على محمد، حينئذ تدعو الله تعالى أن يصلي، إذن أنت ماذا صنعت؟ أنت دعوت الله تعالى. وأما صلاة الملائكة فالمراد بها الثناء، وأما صلاة الله تعالى فكما قال أبو العالية ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا أحسن ما يفسر به هذا الموضع. وأصلي وأسلم على محمد، على محمد هذا محل الصلاة، متعلق الصلاة أي نصلي على من؟ على محمد، إذا الصلاة لها محل لها مورد. وأصلي وأسلم على محمد، وهذا يقال فيه وسيأتي باب الاشتغال من الأمور التي زادها الحريري هنا، باب الاشتغال، وباب الاشتغال هذا كاسمه فيه اشتغال يعني فيه صعوبة، أصلي على محمد أسلم على محمد، هذا ليس باب الاشتغال، هذا باب التنازع، تنازع فيه عاملان، أصلي على محمد، أصلي أسلم على محمد، ما ذكر إلا واحدا، إلا واحد، إلا جارا ومجرورا، وأصل الكلام من يقول ماذا؟ أصلي على محمد وأسلم على محمد، فحذف من أحدهما ورتب الكلام أصلي وأسلم على محمد، حينئذ على محمد يتعلق بأصلي أو بأسلم، هذا فيه نزاع بين الكوفيين والبصريين، البصريون اختاروا الثاني العامل الثاني أسلم، والكوفيون اختاروا الأول لأنه أسبق، وعند البصريين اختاروا المتصل لئلا ينفصل فقدروا للأول، حينئذ عندنا تقدير في الكلام، هذه النتيجة عندنا تقدير، وأصلي على محمد، أين على محمد؟ هذه محذوفة، هذه محذوفة، فالمعمول لقول أصلي محذوف، ولذلك قال هنا ماذا؟ وفي الكلام تنازع عاملين على معمول واحد، اختار البصريون إعمال الثاني لقربه من المعمول، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، والصحيح مذهب البصريين لأن إعمال الثاني في كلام العرب أكثر من إعمال الأول، ذكر ذلك سيبويه. وجملة الصلاة والسلام خبرية لفظا إنشائية معنى، شائية معنى أراد به الدعاء، يعني أصلي يعني اللهم صلي، أسلم يعني اللهم سلم، حينئذ هي في المعنى دعاء، مثل قولك فلان رحمه الله، رحمه الله هذا خبر، حينئذ ما الذي أدراك أن الله تعالى رحمه؟ ليس هذا المراد، وإنما المراد الدعاء له بالرحمة اللهم ارحمه، إذا فرق بين الجملة الخبرية الدالة على الإيقاع والحدوث وبين الجملة الإنشائية المستقبلة التي لم تقع رحمه الله، يعني اللهم ارحمه. قال ماذا هنا؟ وجملة الصلاة والسلام خبرية لفظا إنشائية معنى، على محمد، محمد هذا علم على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد لأنه محمود وهو حامد، محمد محمود وحامد، هو حامد لله تعالى أو محمود كذلك لصفاته. أفضل من خصصته، خصصته بروح قدسك، أفضل يعني أشرف، من خصصته، من خصصته بروح قدسك، قدسك بضم الدال وقد تسكن تخفيفا لللفظ، والمراد به جبريل عليه السلام الروح الأمين. أفضل من أخصصته بروح قدسك أي بإرسال روحك المقدس وهو جبريل الأمين إليه، وهم جميع الأنبياء والمرسلين، فإذا كان أفضل منهم ففضله على غيرهم من باب أولى وأحرى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خصصته بروح القدس، يعني ممن أنزلت عليه جبريل، وهذا خاص بالأنبياء والمرسلين، فإذا كان هو أفضلهم فمن دونهم من باب أولى وأحرى، وهذا لا نزاع فيه. وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، والقدس أو القدس مصدر بمعنى اسم المفعول، والإضافة فيه لتشريف المضاف أي على أفضل من خصصتهم بإرسال الروح المقدس عن النقائص إليهم، لأنه أمين وحي الله تعالى. فهذا تعليق وجيز، فهذا تعليق، فهذا تعليق، هكذا وبعد لكل كلمة في صفحة وبعد. الواو هذه نائبة عن أما، النائبة عن مهما، أصل التركيب مهما يكون من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام فأقول هذا، فأقول هذا. إذن الواو هذه يقال فيها ماذا؟ نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما، مهما يكون، أماك مهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ونفاء، أماك مهما يكون من شيء وفاء. وبعد الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما، والأصل مهما يكون من شيء، مهما هذا اسم شرط، يكون هذا فعل الشرط، من شيء متعلق به بعد ما تقدم من البسملة، بعد هي المذكورة في اللفظ، بعد لما حذف المضاف إليه ونوي معناه حينئذ بني على الضم، فحذفت مهما ويكن ومن شيء فأقيمت أما مقام ذلك. ثم إن بعضهم يقول أما بعد هو السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في كتبه ومراسلاته، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال أما بعد. وبعضهم اختصارا يحذف أما ويأتي بالواو بدلها، وبعضهم يخطئ مثل هذا لكنهم جروا على هذا، ويقول وبعد كما هنا، والظرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معنى الإضافة، ولها أربعة أحوال تأتي في خاتمة منظومة إن شاء الله تعالى. وبعد من ظروف الغاية، وهو ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة إلى غيره، تستعمل للزمان كثيرا وللمكان قليلا، وهي صالحة هاهنا للزمان وللمكان، تصلح للزمن وتصلح للمكان. الزمن باعتبار ماذا؟ أن زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها، أن زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها، وباعتبار المكان أن مكان رقم ما بعدها بعد مكان رقم ما قبلها. وقد اشتهر الخلاف في أول من نطق بها، فقيل داود عليه السلام وهذا هو المشهور، وأما جعل ذلك هو فصل الخطاب هذا قول ضعيف، وقيل قص بن ساعد، وقيل سحبان بن وائل، وقيل كعب بن لؤي، وقيل يعرب بن قحطان. جرى الخلف أما بعد من كان قائلا لها خمس أقوال، وداود أقربه، داود أقربه هذا هو المشهور، وكانت له فصل الخطاب هذا ضعيف، تفسير فصل الخطاب بعد فيه ضعف، وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعربه، فقس فسحبان فكعب فيعربه. فهذا تعليق، وبعد فهذا تعليق، فهذه واقعة في جواب الشرط الذي هو أم وليست الواو، الفاء واقعة في جواب أما النائبة عن مهما، وليست في جواب الواو، لا تقع في جواب الواو. فهذا تعليق، فهذا الفاء رابطة جواب بالشرط وجوبا، واسم الإشارة راجع إلى المؤلف المستحضر في ذهن. هذا في الأصل، هذا إشارة إلى محسوس، هذا الأصل. وضعت أسماء الإشارة، وضعت أسماء الإشارة للدلالة على محسوس، يعني شيء مدرك. وأما المعاني المعقولة فلا يشار إليها، هذا الأصل. لكن أشار إليه هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار تنزيل المعقول منزلة المحسوس، فعامله معاملة المحسوس. ولذلك هي لا تكون معرفة، وهي من المعارف، لا تكون إلا بالإشارة، ما وضع لمسمى وإشارة، لابد أن يصاحبه إشارة. ولذلك لو قلت هذا رجل كريم ولم أشر إليه، هل هو معرفة؟ ليس معرفة. لكن إذا قلت هذا رجل كريم، عرف أو لا؟ عرف. كيف عرفته؟ بالإشارة. لو لم أشر لما عرفته. لو جلست إلى الصباح نقول هذا رجل كريم، من هو؟ ما عرفتموه. إذن بالإشارة هو الذي يحصل به التعيين. هذا تعليق، أين التعليق؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج، لكنه نزله منزلة أو منزلة المحسوس. والعرب لها تفنن في تنزيل المعقولات منزلة المحسوسات، ولهم المجاز والكنايات والاستعارات، كله قائم على هذا النوع. ولذلك قال هنا ماذا؟ واسم الإشارة راجع إلى المؤلف المستحضر في ذهنه، وهو الألفاظ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة، سواء كانت الخطبة سابقة على التأليف أو متأخرة عنه. فإن قيل كيف صحت الإشارة لما في الذهن مع أن اسم الإشارة موضوع للمشار إليه المحسوس بحاسة البصر؟ هذا اعتراض في محله، لابد من جواب معقول من جهة القواعد، لا يخالف قواعد اللغة العربية. أجيب بأنه نزل ما في الذهن لشدة استحضاره منزلة المحسوس، واستعمل فيه اسم الإشارة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ولذلك الباب كله قائم على فهذا المشار للمؤلف المستحضر في الذهن الذي عامله معاملة المحسوس تعليق وجيز، من باب التواضع سماه تعليقا، وإلا هو ماذا؟ هو شرح، ليس بتعليق. تعليق أي شرح كالتعليق في قلة ألفاظه، شرح كالتعليق في قلة ألفاظه، وصفه بذلك مع كونه شرحا هضما لنفسه ولكتابه ولاستقلاله عنده، لأنه لم يأتي فيه بدليل ولا تعليل تسهيلا على المتن في الجملة، وإلا ذكر أدلة. فهذا تعليق، إذن هذا مبتدأ وتعليق خبره، والجملة من المبتدأ والخبر مقول لجواب الشرط المقدم. وعند العلم ما يسمى بالتعليق، وما يسمى بالشرح، وما يسمى بالحاشية، وما يسمى بالتقرير، وما يسمى بالمتن. هذه لابد أن يميز بين طالب العلم، أهمها في التحصيل ما يتعلق بالمتن وشرحه، وثم متن وثم ماتن وثم شرح وثم الشارح، والحواشي إنما تكون على الشروحات، هذا الأصل. لكن الذي ينبغي العناية به ما يتعلق به المتن والشرح، لابد أن يحسن اختيار المتن، ولابد من إحسان اختيار الشرح. فليس كل كتاب يقرأ، ليس كل كتاب يقرأ، صحيح أو لا؟ أو كل كتاب نقرأ؟ ليس كل كتاب نقرأ، بل لابد أن ينتقي، إما باعتبار الكتاب وما اشتهر عند أهل العلم، أو باعتبار الكاتب. فكل كتاب لابن تيمية فهو جيد كقاعدة عامة مطلقة، وكذلك كل كتاب لمقيم يقتنى ويقرأ، لابن رجب يقتنى ويقرأ، لكن كل كتاب للسيوطي يقرأ؟ جاوبوا لا، بل لابد أن تنتقي كتاب معين، حاشية معينة، آخر، لا تقرأ لكل من هب ودم. إذن ينظر فيه باعتبار الكتاب ذاته، إذا اشتهر وشاع عند العلم فلا إشكال فيه، فالمشهورات لا تترك، هذا الأصل، بخلاف هذا الزمن المتأخر. الزمن هذا المتأخر زمن عجيب فيما يتعلق به الدراسة وكيفية الدراسة والأكاديمية وهذه الأمور، ودخل طلبة العلم فصار هم الذين يضعون الجداول والكتب والتقريرات وكيف يشرح المعلم إلى آخره، مهزلة. فأما القديم فكان لهم ماذا؟ اتجاه معين، الكتاب المشهور هو الذي يقرأ ولا يعدل عنه طالب العلم، ولا يعدل عنه طالب العلم. اليوم صار ماذا؟ صار لما كان الطالب يريد من المعلم أن يسهل عليه وصار الكتاب صعبا فعدل عنه، أتى بكتاب مخطوط وجده في برلين وأخرجه فصار يدرسه في دورة نحوية وصار ماذا؟ صار مشهورا. وكثير من هذه الكتب المتأخرة المعاصرة ما عرفت إلا ماذا؟ إلا من قبيل التسهيل. وطالب العلم إذا رام التسهيل فيما يتعلق به بطلب العلم فاته الكثير، فاته الكثير. طالب لابد أن يوطن نفسه على الصعوبة. أنت طالب علم، تدرس نحو، تدرس الصرف، تدرس البيان، إذن ما يقال للمبتدي حينئذ لابد أن يكون له مكانة عند أهل العلم، يعني له أسلوب، فلابد أن يكون عنده ماذا؟ عنده منطق يتعلق به بكلام، يعني أن يكون عنده منطق يتعلق بمصطلحات أهل العلم. وأما أن يجلس المدرس ومحاضرة إلى آخره ثم يخرج الطالب، هذه لا تفيده إلا ثقافة فقط، لا تفيده علما البتة. على كل تمييز بين هذه المسائل لابد منها. فالمتن المشهور هو المقدم، والشرح المشهور هو المقدم، ولو كان أصعب ما يكون. وكلما اختار الطالب المتن الأصعب استفاد كثيرا، وكلما اختار الشرح الأصعب استفاد كثيرا وتعلم كثيرا، لا سيما ما يتعلق بطريقة شرحه. لا يكون طريقة هكذا سنبركة، وإنما لابد أن يقف مع كل لفظة لفظة منطوقا ومفهوما، فيصعب عليه لا شك، لابد أن يصعب، لابد أن تأتي عليه بعض العبارات قد لا يفهمها، ليس بلازم، فتقرأ الزاد، تقرأ البلوغ، تقرأ نيل الأوطاء، قد تشكل عليك بعض المواضع وتنتهي من الكتاب وقد لا تفهم هذا الموضع. أشكال كل أهل العلم على هذا المجال، فينظرون في الكتاب ويفهموا باعتبار الجملة، قد تبقى بعض الإشكالات لا إشكال فيها، حينئذ تفك بعد مرور الزمن. وأما أنه لابد أن يفهم كل كلمة ولابد أن يفهم كل تقرير، ليس بلازم، وإنما يفهم ماذا؟ يفهم ما يستطيع فهمه. على كل قال هنا فهذا تعليق، يعني شرح، وجاء به هذا التعبير من باب هضم النفس، وصفه بكونه وجيزا، يعني مختصرا. وجيز فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول أي موجز. والوجيز والموجز مأخوذ من الإيجاز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، كثر معناه. إذا ثم معاني منطوية تحت الألفاظ فلا بد من استخراجها، فلا بد من استخراج، قد يكون المعنى قريبا وقد يكون المعنى بعيدا، فتصبر، لا بد من النظر في هذين الأمرين، تنظر في المتن وفي الشرح باعتبار المنطوق وباعتبار المفهوم، فقد يكون المنطوق في فكه شيء من الصعوبة، فكيف بالمعنى والمفهوم؟ يحتاج إلى وقفة. إذن وجيز بالرفع، هذه صفة أولى لتعليق، فهذا تعليق وجيز، هذا تعليق موجز، يعني قليل اللفظ كثير المعنى، أو شرح، صفة أولى. على المقدمة الموضوعة في علم العربية المسماة بملحة الإعراب، على المقدمة، مقدمة مقدمة، يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان، مقدمة بكسر الدال المشددة، أي المقدمة لقارئها على أقرانه في معرفة قواعد علم الإعراب، تقدمه، لأن الأصل في طالب علم إذا قرأ متنا أن يرتقي في العلم لا أن يبقى محله، صحيح أو لا؟ الأصل في طالب علم إذا قرأ كتابا ولو كان أقل ما يكون، الأصل أن يبقى في مكانه كما كان قبل قراءة الكتاب، أو أن يرتقي؟ أن يرتقي. إذا ما ارتقى مشكلة أو لا؟ نعم، إذا شعر أنه انتهى من كتاب ولم يشعر أنه ارتقى في السلم في تعلم علم النحو أو الفقه أو إلى آخره، حينئذ ثم خلل، صحيح أو لا؟ إذن لابد أن تكون هذه الكتب مقدمات تقدم صاحبها وقارئها إلى درجة أعلى، مبتدي يصير متوسط، ومتوسط يصير منتهي إلى آخره، حينئذ إذا لم يتقدم فثم إشكال، ثم مصيبة كبرى، لابد من الرجوع إلى النفس، إما في المتن نفسه، وإما في المعلم، إما في الفن، إما في الفهم، إما في الوقت، إما كونه ليس طالب علم إلى آخره، فثم خلل لابد من النظر فيه. إذن المقدمة بكسر الدال، أي المقدمة لقارئها على أقرانه في معرفة قواعد علم الإعراب، وبفتحها كذلك يجوز، مقدمة على صيغة اسم المفعول، أي على الأرجوزة المقدمة في دراسة علم الإعراب على غيرها من المبسوطات والمطولات. مقدمة يعني لا يقرأ المطولات قبل هذه المنظومة، فهي مقدمة على غيرها من المطولات والمسوطات، أو كذلك فالعلم له سلم، من لم يأتي حينئذ ضل الطريق، لابد لا يأتي هكذا عشوائي. طالب العلم لابد أن يكون عنده خطة سنوية أو على حسب ما يرتئيه. قال: وجيز على المقدمة الموضوعة في علم العربية. مقدمة قدر هنا المحشي على الأرجوزة المقدمة، مقدمة صفة لموصوف محذوفة، والأرجوزة صفة ثانية. الموضوعة هذه صفة للمقدمة يعني المؤلفة مكتوبة في علم العربية. علم العربية هذا عام أراد به الخاص، وأراد به علم النحو بالمعنى الأعم. ما هو علم النحو بالمعنى الأعم؟ الشامل لعلمي الإعراب والصرف، هكذا نقول. علم الإعراب المراد به النحو، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وأما ما يتعلق به الصرف فهو علم بأصول يعرف بها أحوال بنية الكلمة التي ليست بإعراب، زادها فيه في الشرح التي ليست به بإعراب. حينئذ النظر في هذين العلمين أراده المصنف هنا رحمه الله تعالى، بدليل ماذا؟ بدليل باب النسب وباب التصغير، فأراد بعلم العربية ما يشمل التصريف. قال: الموضوعة في علم العربية أي العلم الباحث عن قانون اللغة العربية، وهو أي ذلك البعض علم النحو، وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص. وسمى هذه الأرجوزة مقدمة تشبيها لها بمقدمة الكتاب أو العلم، لأنها يستعان بها على غيرها من كتب هذا الفن المطول، وكذلك يستعان بها على فهم المطولات. أما الولوج مباشرة للمطولات هذا لا يفيد. المسمات بالخفض صفة لي مقدمة، نعم مقدمة الموضوعة في علم العربية متعلق بالموضوع. المسمات صفة ثانية، صفة ثانية. مسمات أي التي سميت، من الذي سماها؟ الناظم، لأنه قال في الخاتم: وقد تقضت ملحة الإعراب. إذن هو الذي سماها، هو الذي سماها. المسمات أي المجعول اسمها ملحة الإعراب، نظير قولهم: سميت ابني بمحمد، لأنه أتى بالباء هنا، مسمات بملحة الإعراب. سمى يتعدى للثاني ويتعدى للمفعولين، يتعدى للثاني بالباء وقد تسقط الباء. سميت ابني محمدا، محمدا منصوب، سميت ابني بمحمد، يجوز يجوز. كذلك المسمات بملحة الإعراب، المسمات ملحة الإعراب، يجوز فيه الوجهان، هذه القاعدة. المسمات بملحة الإعراب، قد عرفنا المراد به الملحة فيما سبق. وهنا قال بضم الميم وسكون اللام: ملحة فعلة هي المستحسنة والمستملحة من كل شيء، وجمعها ملح. قال بعضهم: ما يستملح به الشيء كالملح للطعام. لا، ليست كالملح للطعام، وإنما فيها أصول، هي كالطعام، هي كالطعام. فإذن لابد من ماذا؟ لابد منها كلها. قال: والمستحسنة والمستملحة من الكلام، وجمعها ملح. والمعنى: المسمات بأرجوزة يستحسن ويلتذ بها الإعراب، ويبين بها قواعد علم الإعراب، يبين بها قواعد علم الإعراب. كافل ما هو؟ التعليق. فهذا تعليق وجيز على المقدمة، على المقدمة الموضوعة في علم العربية المسمات كافل، كافل يعني ضامن. أراد أن يبين لك وظيفة هذا الشرح، وهذه الوظيفة ليست خاصة بهذا الشرح بل بكل شرح. لابد من حل الألفاظ، لابد من بيان الفاعل والمفعول والمعنى المنطوق والمفهوم إن كان ثم محذوف، لابد منها عمليات، لابد من إجرائها في كل تركيب. الذي يتربى على هذا الأسلوب في فهم كلامها العلمي حينئذ يرتقي مباشرة، يرتقي مباشرة. قال: كافل أي التعليق، تعليق كافل أي ضامن متكفل. وذكر أربعة أمور: بحل مبانيها، وتوضيح معانيها، وتفكيك نظامها، وتعليل أحكامها. أربعة فوائد، أربع فوائد سيذكرها لك الشارح في كتابه. بحل مبانيها أي بفك تراكيبها، ببيان الفاعل والمفعول ومرجع الضمير، لابد من هذا. هذا أين المشار إليه؟ وهو لابد أن تعرف الفائدة، لابد أن تعرف مرجع الضمير إلى أي شيء يرجع. إذا قال وهذا لابد أن تعرف أين يرجع اسم الإشارة، لأنك إذا اعتدت على ذلك سهل عليك قراءة كلام أهل العلم. وكذلك الفاعل والمفعول مذكور محذوف ومرجع الضمير وبيان مرجع اسم الإشارة وذكر ما حذف من المبتدأ أو الخبر، والفك الإيضاح في اللفظ وإظهار ما أشكل من الألفاظ، والمباني جمع مبنى وهو الألفاظ. إذن حل مبانيها أراد به ما يتعلق بفك الألفاظ، مباني جمع مبنى وهو اللفظ، وشرحه هنا بقوله ماذا؟ ما يتعلق بمعرفة الفاعل من المفعول لا إلى آخره، هذا لابد منهم. كافل بحل مباني، حل يقال حل، يحل يحل بالضم والكسر وهو المراد هنا فك، وأما حل يحل فقط بالكسر هذا ضد ماذا؟ ضد الحرام، يحل بالكسر فقط لا يجوز به الضم، هذا يعتبر مقابل للحرام. قال بحل مبانيها وتوضيح معانيها، يعني وكافل بتوضيح معانيها وتفسيرها بعبارة واضحة. والمعاني جمع معنى وهو ما يعنى من اللفظ، وتوضيح معانيها كقوله في تفسير قول حد الكلام ما أفاد المستمع، أي قول أفاد المستمع، ما أتى بقول، هذا وضح المعنى أو لا؟ وضح المعنى، ما لفظ له معنى، ما المراد به؟ قول أفاد المستمع، وأتى بأي تفسيرية، أي قول أفاد المستمع بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه كما سيأتي به في محله. وتفكيك نظامها، أي وكافر بتفكيك نظامها، أي تفريق ألفاظها المنظوم، كتفريقه بين قوله حد الكلام ما أفاد المستمع وبين قوله نحو سعى زيد وعمر متبع بما ذكره بينه، هذا يسمى ماذا؟ تفكيك النظام، يعني فك يجعل ماذا؟ يجعل كلاما بين كلامه، وهذا قد يسمى في كثير من المواضع بالمزج، يسمى ماذا؟ بالمزج، فيأتي بألفاظ بين ألفاظ النظم. وتعليل أحكامها، يعني بيان الأحكام معللة، أي كافل بتعليل أحكامها بالأدلة النقلية في المواضع القليلة، كقوله فيما سيأتي قريبا افتتح قوله بحمد الله تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذيبة، ذكر دليلا نقليا، ذكر دليلا نقليا. وبالأدلة العقلية في أغلب المواضع، لأن كل ما يذكر في كتب النحو فيما يتعلق بالعلل فهو دليل عقلي، صحيح؟ فهو دليل عقلي، القياس دليل عقلي أو نقلي؟ دليل عقلي، وبعضهم يجعله داخلا في النقل، لكن المشهور أنه دليل عقليا. هنا كذلك، فذكر العلة دليل عقلي، ولذلك قال بالأدلة العقلية. وقد لا يعلل، وقد لا يعني يذكر بعض الأحكام دون علة. قال وسميته كشف النقاب عن مخدرات ملحة العرى، سميته أي سميت هذا التعليق، سميت هذا التعليق. وسمى كما ذكرنا ماذا؟ تتعدى إلى مفعولين، الثاني قد يكون بي بالباء قد تسقط. وسميته كشفا، هنا قال المسمات بملحتي، هنا قال سميته كشفا، يجوز تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، هذا يسمى تفنن، إذا جاء به بالأمرين يسمى تفننا. وسميته كشفا مصدر بمعنى اسم الفاعل، كشفا أي كاشف، النقاب بكسر النون أو ستر الوجه من فوق ضده اللثام أو ستر الوجه من تحت، وجمعه نقب ككتاب وكتب، يقال نقبت المرأة وانتقبت إذا غطت وجهها بالنقاب، وهو شيء تستر به المرأة وجهها، أي سميته كاشف النقاب ورافع الستار، كاشف النقاب ورافع الستار. عن مخدرات ومستورات وغوامض معاني المقدمة المسمات بملحة الإعراب ومستملحة الكلام، مخدرات بصيغة اسم مفعول، مخدرات جمع مخدرة، وهي المرأة المستورة في خدرها وسترها، يعني شبه ماذا؟ شبه الملحة بالعروس التي تحتاج إلى كشف، واحتجبت فيه عن أعين الناس، شبه المسائل الغامضة عن فهم أغلب الناس بالمرأة المحتجبة في خدرها عن أعين أغلب الناس بجامع الخفاء والستر فيه بكل. قال سألنيه بعض الفقهاء الأصفياء المعتقدين الأولياء فأجبت سؤاله وحققت أمله، سألنيه يعني طلب مني. إذن هذا الكتاب الشرح لم يأتي ماذا؟ لم يأتي إلا بطلب بسؤال، كما أن الملح في أصلها لم يكن إلا بسؤال، وهذا من أسباب التصنيف عند أهل العلم، قد يسأل وقد يؤلف ويصنف ابتداء، والسؤال له حال، إما سؤال بلسان الحال وإما سؤال بلسان المقال. سؤال الحال، سؤال المقال واضح أن يطلب منهم يا شيخ فلان اكتب كذا، طلب منهم بالنطق. سؤال الحال ماذا؟ يرى أن الناس محتاجة إلى شيء ما فيكتب يؤلف، سألوه باعتبار الحال، أو يؤلف ابتداء، يؤلف ابتداء. سألنيه بعض الفقهاء، سألنيه قال هنا أي سألني تأليف هذا الشرح الذي عبر عنه أولا بالتعليق، أي لا أنه ألفه من تلقاء نفسه من غير أن يسأله أحد فيه، أي طلب مني تأليفه، والطلب يصدق بأن يكون من الأعلى أو الأدنى أو المساوي، يعني ما بين هل الذي سأله عالم هو أعلم منه أو مساو أو طالب علم، ما بين هذا أو ذا، حينئذ صار عاما، صار عاما. والأول يسمى أمرا والثاني دعاء والثالث التماسا، على الطريق الذي جرى عليه الأخضر في سلمه، وانتقدناه هناك، أمر مع السعلة وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هذا الاصطلاح، ليس هذا التفريق تفريقا لغويا، بل كل طلب يسمى أمرا يسمى التماسا إلى آخره، وأما هذه مجرد الصلاحات ليست معاني لغوية. قال بعض الفقهاء، بعض يصدق بالواحد، الفقهاء أي بعض من يتصف بالفقه والفهم للعلوم الشرعية، وهي المقاصد تفسير الحديث والفقه، وما كان آلة له فهو داخل في حكمها، ولذلك تعتبر من فروض الكفايات، تعتبر من فروض الكفايات، ولذلك اتفق أهل الأصول على أن العلم بلسان العرب ومنه النحو والصرف والبيان، أن الدليل على إثباته على إيجابه القاعدة الأصولية المشهورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا دليل شرعي أو لا؟ دليل شرعي، لأن الدليل الشرعي هو الذي دل على صحة هذه القاعدة وتوصل بها إلى ماذا؟ إلى إيجاب تعلم لسان العرب، لأن الشريعة عربية كما قال الشاطبي، فلا يمكن التوصل إلى فهم الشريعة إلا بواسطة لسان العرب، فإذا لم يكن على جادة لسان العرب كيف تفهم الشريعة؟ امتنع. وما لا يتم الواجب الذي هو ماذا؟ فهم الشريعة إلا به فهو واجب. دليل صحيح أم لا؟ دليل صحيح، ودل ذلك على وجوبه. وما كان آلة لها كالنحو والصرف والبلاغة، وقد يطلق الفقهاء على مطلق العلماء، الأصفياء جمع صفي مصافي، أصفاه الودة أي أخلصه له، وهو صفة للفقهاء المعتقدين بالكسر، صفة ثانية للفقهاء، معتقدين بكسر القاف صفة ثانية للفقهاء، اسم فاعل من اعتقد الخماس، وفاعله ضمير يعود على الفقهاء، ومفعوله محذوف تقديره في خيرا أي علما. معتقدين ماذا؟ اعتقدوا في يعني في الفاكهة خيرا أي علما، وبفتح القاف على صيغة اسم المفعول معتقدين يعني هم، ونائب فاعله ضمير يعود على الفقهاء. الأولياء جمع ولي، يحتمل ماذا؟ المعتقدين في الأولياء، حينئذ بالخفض صفة للفقهاء، المعتقدين الأولياء صار متعلقا بالمعتقدين، فرق بين الإعرابين. فالأولياء جمع ولي، وهو كل متق بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، له معنى فيه في الشرع. فأجبت سؤاله وحققت آماله، أجبت سؤاله، فللتعقيب هنا، سألني فأجبته، وكل تعقيب بحسبه، تعقيب في كل شيء بحسبه، يعني يحتمل أنه أجابه مباشرة فكتب وصنف، ويحتمل أنه تراخى، يحتمل أنه تراخى. فأجبت، الفاء للتعقيب والعطف على سألني، أي فأجبت ذلك السائل بالوعد أو بالشروع في تأليفه فورا أو محتمل. سؤاله فأجبت سؤاله، سؤاله من أين جاء السؤال هنا؟ ما دل عليه سألني، فأجبت سؤاله دل عليه سألني، سألني حليد تضمن السؤال. وحققت آماله جمع أمل بفتحتين، أي مأموله ومقصوده، أي أردت تحقيق وتحصيل مقصوده من ذلك المسؤول. قال وقلت، قال ناظمها، قلت قال ناظمها، صحيح، قلت قال ناظمها، قال ناظمها، هذا مقول القول. مستمدا من الله التوفيق والهداية إلى أوضح الطريق. هذه جملة معترضة، جملة معترضة. قلت مستمدا أي حال كوني مستمدا أي طالبا المدد، والمدد كما هو معلوم الجيش يقال أمددته بمدد أعنته وقويته به، أعنته وقويته به، طالبا من الله المدد. وعين المدد هنا بقوله التوفيق، والتوفيق كما قال ابن القيم عند أهل المعرفة والعلم ألا يكلك الله إلى نفسه، هذا حيث المعنى المشهور، لكنه أراد به ماذا هنا؟ التوفيق إلى شيء مخصوص وهو الصواب من القول. التوفيق أراد به الصواب من القول. والهداية، هداية أي مدد الهداية والإرشاد لي إلى واضح الطريق، في نسخة إلى خير طريق، إلى واضح الطريق، هذا من إضافة ماذا؟ صفة إلى الموصوف، يعني إلى الطريق الواضح، إلى الطريق الواضح، لأنه قد يرتبس عليه بعض ما يتعلق به الضمائر واسماء الإشارة فيخطئ، فطلب من الله تعالى المدد بماذا؟ بالإصابة ومجانبة الخطأ. قال ماذا؟ وقلت مستمدا من الله التوفيق والهداية، عطف على التوفيق وأراد بها الإرشاد إلى واضح الطريق، أي إلى الطريق الواضح في شرح هذه المقدمة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. ثم ذكر الشارح مقولة قلت بقولي قال ناظمها، قال ناظمها، ناظمها أي ناظم هذه المقدمة، ضمير هنا بالتأنيث يعود إلى المقدمة، ناظم هذه المقدمة ومنشئ نظمها، والناظم منشئ النظم من عند نفسه كالكاتب والشارح والمحشي، والناظم كذلك. والنظم ضد النثر وهو الشعر، النظم هو الشعر، وهو الكلام الموزون قصدا، الكلام الموزون قصدا سمى ماذا؟ سمى الشعر. هنا النظم يطلق بمعنى الشعر، أراد به ماذا؟ ما يسمى به الرجز، علم الرجز، وهو كلام موزون على أجزاء أحد البحور 15 المعلومة عند العروضية، مشهور 15 15 بحور العربي، حينئذ هي 15، زاد الأخفش المتدارك، ورد عليه بماذا؟ بأن هذا على المشهور أن الخليل قد علم به فتركه قصدا، فلا يحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى استدراك، متدارك من الاستدراك، ورد عليه به بهذا النوع. ولو سلم بأنه بحر استدرك به على الخليل فهو شيء قليل. قال ماذا هنا؟ وقلت مستمدا من الله التوفيق والهداية إلى واضح الطريق، قال ناظمها رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. رحمه الله هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، وكلما جاء هذا اللفظ يكون به بهذا المعنى، حينئذ هي في معنى الدعاء، فلا يرد ماذا؟ أنها خبر، ما الذي أدراك؟ قل لها ليس المراد بها الخبر، إنما المراد بها إنشاء الدعاء، يعني اللهم ارحمه، فلا نحتاج حينئذ أن نبدل ونغير كما يقول بعض أهل العصر هنا ماذا؟ يرحمه الله، لا نحتاج، يرحمه الله، قل لا لا نحتاج، وإنما نقول رحمه الله، وهذا متفق عليه بين أهل العلم قاطبة، أن الجملة الفعلية لا سيما الماضوية يؤتى بها ويراد بها مزيد التأكيد، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، جاء في القرآن ففزع من في السماء، فزع أو سيحصل الفزع في المستقبل، قطعا الثاني ما حصل، ففزع لما عبر بالماضي للدلالة على التحقق، وهنا كذلك لتعلق القلب رجاء وإحسان ظن بالله تعالى عبر بماذا؟ بالماضي، لا إشكال، أتى أمر الله سيأتي، لم يأتي بعد، يصح النفي أو لا؟ والنعم يصح، أتى أمر الله سيأتي، ما يتعلق بالقيامة ساعة، حينئذ يقول عبر بالماضي أو وضع الماضي موضع المستقبل للدلالة على تحقق وقوعه، كما قال السيوطي في العقود ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع ففزع من في السماوات، حينئذ لم يفزعوا بعد سيفزعون في المستقبل، لما عبر بالماضي عن المستقبل للدلالة على التحقق، فلا نحتاج أن نقول ماذا؟ يرحمه الله، قل لا رحمه الله على الأصل، ولذلك تقول صلى الله عليه وسلم، ما تقول يصلي الله عليه ويسلم، صح ولا؟ قلنا هذه أطلب الصلاة وأطلب السلام، لو قلت في مثل هذه المواضع يرحمه الله إذن تقول في الصلاة ماذا؟ يصلي ويسلم، وكذلك ما يتعلق به طلب المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شروع في بسملة الناظم، ويأتي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.